السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية، نشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استطراد بسيط، الفرد لم يثبت، يعني الفرد الصمد لم يثبت لفظ الفرد، لذلك نتركه جانبا. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى كلمة الله، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله ربنا جل وعلا يحب الحمد، ونحمده ليل نهار بما نستطيع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نشهد أن العزة يعني آتية آتية، وأن التمكين لهذه الأمة آتية آتية، يقيننا بأنك أنت الله الواحد الأحد، ويقيننا بأن النصر لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه عوامل رفعة وعزة الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقيننا بالنصر لا محالة، نعلم أن وعد الله حق وهذا لا بد منه. زفت إلينا وسائل الإعلام أخبار الفرح والنصر لأهلنا في غزة، العالم كان ينتظر رد المقاومة على الاتفاقية. النتن قال سوف أنهي حماس وسوف يعني أنهي المقاومة في غزة، وهذا بحمد الله تعالى لم يتحقق له، وإنما جلس العالم بأكمله ينتظر رد المقاومة على الاتفاقية. فنحمد الله على هذا النصر. كيف يا شيخ نصر وراح مئات الألوف في الحرب العالمية الثانية؟ قوات الحلفاء على رأسها أمريكا انتصرت على دول المحور على رأسها ألمانيا. قديش كان خسائر أمريكا من القتلى ومن حلفها؟ 61 مليون إنسان. وخسائر دول المحور 12 مليون. مين فاز؟ اللي خسر أكثر ولا اللي خسر أقل؟ اللي خسر أكثر هو اللي فاز. فما تقول لي علاقة، ما تقول والله خسروا كثير، لا، هاي بقول لك أنا، عالمنا الحاضر في القرن العشرين الحرب العالمية الثانية، أمريكا خسروا 61 مليون وفازت على ألمانيا والدول كانت معها الذين خسروا 12 مليون. لو بعدد القتلى بتقول لي ألمانيا وجماعتها فازوا لأنه أقل. فلا يحسب النصر هكذا، نستذكر قول سيدنا الفاروق رضي الله عنه عندما قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا اليقين، هذا اللي إحنا ما عنا إياه. اللي ارتقوا شهداء نسأل الله تعالى لهم الشهادة، شو بدهم أحسن من هيك؟ شو بدهم أحسن من هيك؟ إحنا طموحنا في الدنيا إيش؟ الجنة. هو زف إلى الجنة زفة. يغفر للشهيد كل ذنبه عند أول نقطة دم قبل ما تصل الأرض. كما مرة لما يقتل الشهيد قبل ما تنزل أول نقطة دم على الأرض يكون مغفور له. شو بدك أحسن من هيك؟ إحنا شو الهدف من حياتنا؟ فاللي ماتوا هذول نسأل الله تعالى لهم الشهادة. فما تقول لي خسروا وشو سووا والسواليف هاي الفاضية. المشكلة يعني اللي بيحكوا الحكي هذا مش فاهمين. المشكلة مش فاهم. السلام عليكم. هاي المشكلة. لو فاهم يعني بقول لك هاي التاريخ بالصح. أنت زلمة يعني بدك واحد زائد واحد، هاي تفضل. حرب العالمية الثانية خسائر الحلفاء قديش؟ خسائر دول المحور كم؟ ولمين كان النصر؟ يهرف بما لا يعرف. وهاي مشكلتنا في عصورنا المتأخرة. ما بيجي حتى يتعلم. يعني كثير بيجونا بيسألوا أسئلة ليس الهدف الوصول إلى الحق، الهدف إسقاطك والهدف إحراجك. هذا نجده في حياتنا اليومية. يعني مش جاي بده يستفيد، مش جاي بده يأخذ المعلومة يأخذ الحق منك، لا، جاي إما جدل بيزنطي وإما جاي يهمشك يسقطك. وهذا في الواقع الحالي، ومن تأمل في هذا الواقع وجد فئة من الناس كثيرين كمان ليس هدفه الوصول إلى الحق. فهؤلاء سلام طولكاته أي شيء خارج عقله مو موجود. في ناس والله ما بعرف يا أخي، أنت عندك كل المعرفة؟ ما عندك كل المعرفة. يروى بجزء حكيناه بالمسجد أنه أحد حفاظ الحديث، طبعا لا ندعي العصمة لجميع البشر، العصمة للأنبياء فقط. فهذا العالم جزاه الله خير لكن أخطأ هنا. كان جالس عند والي، عند أمير، عند خليفة، وهذا يعني حافظ الحديث. جاء فتى صغير هيك بس عنده علم وعنده حفظ، فقال حديث في هذا المجلس. إجا على تخصص مين؟ العلامة اللي قاعد عند الخليفة. فقال له: من وين جبت الحديث هذا؟ بما معناه يعني. يعني الخليفة أو الوالي سأله قال له: يا عالم يعني هل عندك جميع الأحاديث النبوية؟ قال له: لا، عندي نصها. قال له: اعتبر الحديث اللي قاله الفتى هذا من النص اللي ما هو عندك. فإحنا لا نشنع على هذا العالم، لكن سبحان الله حظ الإنسانية. ففي ناس مثل هذا العالم، يا ريت مثل هذا العالم يعني. في ناس أي شيء خارج مخه مو موجود. وهذا إخواني يعني يصطدم بالواقع ويصطدم مع الشرع. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في ناس متخصصين. وإحنا سبحان الله بنحكي بأي مجال أو ما بنتجرع على أي مجال إلا الدين. السلام عليكم. الدين الكل ما شاء الله، خذ معك كاميرا وانزل على الشارع واسأل هالناس، الكل بيجاوبك. لكن في الرياضيات، في الأمور، في العلوم الأخرى ما حد بيجاوبك. سبحان الله، في احترام للعلوم الأخرى، لكن عند الدين الكل بيفتي وبيجي يقول لك: يا شيخ استفتي قلبك. هو ماشي، بس أنت لازم عندك أدوات، لازم عندك علم، لازم عندك، ما عندك شيء. قال جو بايدن، هذا أبو الحفاظة اللي بحط حفاظة، شو قال؟ لا أحد يستطيع أن يقف في وجه أمريكا. هو بحط حفاظة، كيف أنه بحط حفاظة؟ كان أبصر شو سوى. فتذكرت قوله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أجسام عملاقة، بيض، جدران المدن، جدران المدن كانت من الذهب والعقيق والجواهر. كما مر وصلوا من الحضارة، جدران المدن، مدينتهم جدران الحيطان من الذهب والياقوت والمرجان ومن الأحجار الكريمة. إذا كيف كان وضعهم؟ الله قال لم يخلق مثلها في البلاد. قالوا من أشد منا قوة؟ وهذا الحش السامعين قل لك: لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه. طيب، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات كما هو الآن. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إحنا نمبر ون بقول لك الثاني، وبقول لك هذا الثاني سوف أجعل الشرق الأوسط جحيما على ساكنيه. فأرسل الله سبحانه وتعالى جندا من جنوده، ما وداله 50 لا، جندي واحد، إعصار فيه نار فاحترقت. بده يجعل الشرق الأوسط جحيم، والله سبحانه وتعالى أرسل إليه بس جندي واحد. وين العلم؟ وين الأرصاد؟ وين التنبؤات؟ وين إحنا نمبر ون وذا فيرست ولن يستطيع أحد أن يقف في وجوهنا؟ وين؟ يلا تفضلوا. ولم يستطيعوا لغاية اللحظة السيطرة على النيران. لوس أنجلوس داخل كاليفورنيا انتقلت من كاليفورنيا إلى نيويورك. وين؟ يلا أنتم، أنتم ما شاء الله يعني سلام وبركاته. وين؟ إحنا شو دورنا في هذه المواقف حتى نعود إلى ديننا وإيماننا؟ هذه حتى نعود نحن. وقصص القرآن ما إجت من باب بس الحكي، من باب القصص اللي إحنا يعني، لا لا لا، لأخذ العبرة وأخذ العظة، كذلك لنثبت به فؤادك. هذه القصص من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، من باب تثبيت الإيمان عندنا إحنا. هاي واحد بقول لك لا نستطيع، وهي أرسل إليه جندي، جندي واحد. واللي بتتبع وبدخل بتفاصيل هذه الحرائق يجد العجب العجاب، تحضير إلهي. اسمع، سبق الحادثة أمطار غزيرة قبل شهر تسببت في نمو كثيف للحشائش والنباتات في أجواء مثالية للنمو. انقطع المطر وحدث جفاف. جاءت ريح بسرعة مخيفة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وأقل سرعة لها 80 كيلومتر. مع هذه الرياح الشديدة كانت تكفي أي شرارة نتيجة تلامس أي ورقة لأي سلك كهربائي، وعملت الرياح على نقل النيران، منعت الرياح العاتية تحرك سيارات الإطفاء. الغريب أن هذه الرياح لم تسبب في أي أمطار رغم أننا فصل الشتاء. الولاية اللي قامت فيها الحرائق خفضت ميزانية الإطفاء لتتمكن من تمويل حرب غزة وأوكرانيا. والغريب أن الرياح والنار تسلطت على أغنياء أمريكا. فعلا هوليود، لوس أنجلوس، أغلى بيوت في العالم موجودة في هذه المناطق. الناس الفوق فوق موجودين في هذه المناطق. واللي شاف اللي صار بغزة، حط صورة غزة من سنة ونص وحط صورة هذه المناطق، صور متشابهة في الدمار. هنا سنة ونص، هنا بيوم واحد. لنعلم أن الله على، إحنا نقرأ إنك على كل شيء قدير. طب شو المعنى؟ ما عندنا الإيمان. سبحان الله، كما قلنا في أول حرب غزة أعادون أهل غزة لقصص السيرة النبوية كنا نقرأها. واحد كان يموت ابنه يقول الحمد لله، كنا نقرأها. واحدة تفقد أولادها وتقول الحمد لله. الخنساء فقدت أولادها وقالت الحمد لله، كنا نقرأ. متى تحقق هذا الشيء وأصبح فيديو مباشر؟ مع حرب غزة. مع حرب غزة كل اللي إحنا كنا نقرأه وجدناه أمامنا على أرض الواقع. العالم في كفة وغزة في كفة. فاللي جاب السيرة إنه هذه الحرائق جاءت خلال سلسلة أحداث لم يفطن لها البشر. والبشر عندهم أرصاد على سطح الأرض، تنبؤات بيشوف لم يستطع العلم أن يتنبأ بحدوث هذه الحرائق. إعصار فيه نار كما ورد في سورة البقرة، إعصار فيه نار فاحترقت. واحدة من الأمريكيات بتقول أنا لما شفت المنظر تذكرت الإبادة في غزة. فعلا بتطلع في بيت والشجر حواليه وكل اللي حواليه محروق. طبعا طلعوا دعايات انه هذا المسجد كان فيه او يعني هذا البيت كان يحفظ فيه القرآن، وكان نقول بارك الله فيكم مهما كان الامر. احنا بهمنا انه كل هالمناطق اللي حوالين البيت احترقت ببيوتها باشجارها بمسابحها بكل شيء الا هالبيت. هذا يعطينا انه الله سبحانه وتعالى لم يأذن للنيران بان تأكل هذا البيت مهما كان، مع انه جابوا لقاء مع صاحب البيت، يعني ما يعني أدلى أنه كان يحفظ القرآن وأنه أصلاً مسلم، لكن كان يقول أنه أنا أؤمن بالله وأنا يعني. إحنا اللي بهمنا أنه منطقة مدينة كاملة محروقة إلا هالبيت، لم يؤذن للنار بأكل هذا البيت، حتى الشجر حوالين البيت مو محروق. فهذا أنه في أمر إلهي الذي يقول للشيء كن فيكون. نحتاج إيمان، نحتاج إيمان. يعني إحنا بنقدر لهم هم معهم نووي ذري يا رجل؟ مش لو معهم ذري، لو معهم كل أسلحة العالم. إذا كان ربنا معك يقول للشيء كن فيكون، لكن السنن الإلهية والحكمة الإلهية لابد يكون في حركة منك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدنا نشتغل على حالنا، بدنا نشتغل على حالنا، وإلا قدرة الله سبحانه وتعالى هذه ما عليها خلاف. لكن إن تنصروا الله ينصركم وإن عدتم عدنا. في إحدى المهرجانات قبل الإعصار اللي فيه نار كان عندهم مهرجان، فكان في مذيعة متبرجة، كان في تصويت على إشي معين، فقالت أثناء الحفل حصل فلان على كذا صوت، أما الله the God خالق الكون حصل على صفر أصوات. فجاءهم الرد، وهذا والله يا أخوان شيء، وما قدر الله حق قدره. والله وإحنا كمان ما قدر الله حق قدره. اللي بتجرأ على رب العزة لا يعرف من هو الله. الله خالق الخلق، قل أب الله وآياته ورسوله تستهزئون. لكن هؤلاء وسائل إعلام عندهم علقت على المذيعة بأن هؤلاء القوم لا يؤمنون بالله. فرب العزة هذا رب العزة، وما قدر الله حق قدره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انقسم الناس خلال هذه الأحداث إلى ثلاث أقسام. قسم وهو قسم كبير قال هذه إرادة إلهية، هذه إرادة إلهية، لأنه ما في شيء بالكون إلا بإرادة الله عز وجل. ما من صغيرة ولا كبيرة لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا قولنا وإيماننا وعقيدتنا، الله سبحانه وتعالى هو المسيطر وهو المتحكم بذرات الكون، لا يحدث شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا اعتقادنا وإيماننا. القسم الآخر يقول لك هذه أحداث طبيعية، وهذول ما عنده لا إيمان ولا عنده، يقول لك أحداث طبيعية وغضب الطبيعة، وهذا ممكن تصير بأي مكان. يقول له يا عمي أنتم معروفين، أنتم ما عندكم يعني إيمان ولا عندكم توحيد ولا عندك، الأمر هذا طبيعي جدا، ما بدنا نقول لك الله ذوقك اللي ذاقوه، بس نقول لك ربنا يهديك. القسم الثالث عاد هذا هو المصيبة، دائما في كل سبحان الله في طابور خامس، دائما في كل هذولا مشكلة، هذولا بقول لك أنتوا غير إنسانيين، وين كنت لما ذبحوا الناس في غزة؟ ما سمعنا حسك، ما سمعنا صوتك، ما قلت غير إنسانيين، وين يا هذا؟ يرجع دارس أمريكا، دارس مدارس أمريكية، دارس أبصر وين، ملحوس مخه، رايح لدورة. أظن مشكلة بروح بدوره يومين ثلاث فكر حاله خلص، وين كانت إنسانيتك محل الناس الراحوا هذول؟ هذا القسم هو عليه علامات الاستفهام. أظن نقول راجع حالك، راجع حالك. طبعا هؤلاء لم يدروا أن غزة تحولت إلى ركام وأنقاض. دمر الصهاينة بالدعم الأمريكي أكثر من 75% من منشآتها وأبنيتها. أعتقد 100%. شو ظلمنا هنا؟ دمرت البنى التحتية، خرج القطاع الصحي من الخدمة، صار أهلها النازحون بلا مأوى سوى الخيام مهترئة التي لم يرحمها الشيطان الصهيوني وأحرقها على أهلها. يعني إحنا الآن زفينا البشرة، لكن هذه البشرة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، ولغاية اللحظة الصهاينة نازلين ضرب، وفجر اليوم كان في مقتل عظيم كمان 74 حسب ذاكرتي. أول سلام وبركاته. مات الأطفال جوعا وتجمدوا من شدة البرد. أصبح حلم أحدهم أن يحصل على حفنة من الطحين أو الأرز يسد به الرمق، وانتشرت الأمراض بما يهدد بكارثة إنسانية. وما من بيت إلا وفقد عزيزا أو أكثر. أموات يشيعون أموات، والله أثبتوا للعالم وللتاريخ بأنهم أبطال. شاء من شاء وأبى من أبى ودندن من دندن، وهؤلاء إرهابيون، وهؤلاء إخوان مسلمون، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، والله أثبتوا للعالم أنهم أبطال وعلى قدر المسؤولية. ونحن نشهد بما رأينا، ولا نجامل ولا نمدح. الطفل فيهم عن 1000 رجل، والمرأة عن 200,000 امرأة. والله اللي ذاقوه حسب علمي أنا ما حد ذاقوه. يعني تفقد أولادها كلهم وتقول الحمد لله، هذا ما شيء والله عظيم. فيدندنون وبدهم يسوون، يقولون بارك الله فيكم، أنت شو سويت؟ في يوم ما تغديت، في يوم ما دخنت، في يوم ما لعبت جيمز، شو سويت أنت؟ هالصلاة بارك الله فيك، صلاتك إلك، صومك إلك، شو سويت للأمة؟ لو كل جيل اهتم بنفسه مثل ما احنا الآن بنسوي، أكل شرب نام وصلى صلاة وصام صيام، ما وصلك دين، ما وصلك دين. الصحابة تركوا أحب البلاد إليهم وهاجروا، إيش العراق، إيش مصر، إيش المغرب العربي، إيش راح فوق، إيش راح تحت، ليش؟ ومبشرين في الجنة، أزيدك من الشعر بيت كمان، مبشر في الجنة ويطلع من بلاده الأحب البلاد إليه ويطلع برا ينشر الإسلام. هذا شو الجابره؟ لأنه من حكم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أن أمته صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا من واجبه أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. شو سوينا إحنا؟ يلا تفضل، صليت ممتاز بارك الله فيك. ديننا يحب الفعل المتعدي، يعني في أمور أنت مطالب فيها، صلاة كويس عمود الدين بارك الله فيك ممتاز، صوم تمام، شو سويت؟ شو خدمت الأمة؟ هذا الجواب لكل واحد فينا. بلغوا عني ولو آية. كان في أحد المجالس واحد باكستاني جاي، فطلب من الإمام قال له تسمح لي بس بدي يعني أطلع أحكي لي. قال له ما تدخل ما، قال له والله ما بدخل بأي شيء، بس بدي عندي جملتين خلينا أحكيهم وأقعد. قال له تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقعد. بعدين قال له يعني انت شو؟ قال سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والله ما عندي علم ولا عندي إشي، ولكن إبراء للذمة، وحتى لا أسأل قرأت سورة الإخلاص أمام الناس. عندنا هذا الفهم إحنا؟ ما عندنا هذا الفهم إلا من رحم ربي. السلام. فديننا يعني بأمرك تدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شاب معك بالجامعة ما بيصلي، يا فلان صلي. موظف معك ما بيصلي، صلي. زميل إلك بجنب دكانتك، يا أبو فلان أنت كبير صلي. ابنك ما بيصلي، يا ابني صلي. بدك تجبره وبدك تضربه كمان، مروهم على 7 واضربوهم على 10. طب يا شيخ متجوز بدك تفلفل له، هذا بدك تضلك وراء. بعدين 7 سنوات فما فوق، خلص هذا الآن سن تكليف، مروهم على 7 واضربوهم على 10. فبدنا نبلغ وين ما كنت تكون، أستاذ بمدرسة زملائك، ممرض في مستشفى زملائك، موظف في شركة زملائك، وين ما كنت تكون. فهذا الدور مناط بكل واحد فينا. طبعا يسبق هذا يكون عندك شوية علم، يعني احنا نقول لك قول لصاحبك لو ما كان يصلي صلي، لكن اذا حبيت يعني تفوت معاه بامور تفصيليه لابد يكون عندك شويه علم، لكن لو بدون علم اقلها بس صلي يا فلان، لأنه أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله. الله يبارك فيكم وإياكم شيخ أبو بهاء. الله يحفظكم.